الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب دعوة القتل. إن قارنت دعواه لوثا، في نسخة لوث سمعت، وهي قرينة لظن غلبت، أي إذا وجد مع دعوى القتل قرينة تدل على صدق المدعي ولا بينة. حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية. ادعى زيد أن عمرا قتل أخاه بكرا ولا بينة معه على القتل، ولكن معه قرائن تدل على صدقه، منها كأن يكون وجدنا بكر الذي هو أخو زيد مقتول في مزرعة عمر أو في داره أو في حوش داره، هذا قرينة قوية تدل على أن عمر هو القاتل. فيحلف أولياء الدم 50 يمينا أن عمر هو الذي قتل صاحبهم، يستحقون بعد 50 اليمين الدية. إن قارنت دعواه لوث سمعت، وهي قرينة لظن غلبت، يحلف 50 يمينا مدعي، ودية العمد على جان دعي. وإذا حلف 50 يمينا مع وجود تلك القرائن استحق الدية. فإن يكن عن اليمين امتنع حلفها الذي عليه يدعى. قلنا للمدعي معك بينة؟ قال ليس معي بينة لكن معي قرينة. قلنا له احلف 50 يمينا، قال كيف احلف ولم اشهد ولم ارى؟ فنقول للمدعى عليه احلف انت 50 يمين انك لم تقتل، فاذا حلف 50 يمينا سقطت الديه.